مظبوط، بيكونش متقن حتى يقرأ ويكتب. لذلك الرسل دائما نحن نؤمن كتبه، كتب ورسل، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم هي كتابه وسنته والسنة. إذا في كتاب اللي هو القرآن. فلذلك الناس اللي بتصوروا إن رسالة الإسلام بس القرآن شيء عجيب. طب ما هو أصلا هي كتب ورسله، إذا رسالة أشمل، ومنها الكتاب. كل نبي إله إذا كتابه، كل رسول، إله كتابه وإله رسالته الشفوية، سواء كان توضيح كتابه أو الإتيان بأمور أخرى اللي بنسميها اليوم السنة، إيش الفرق بين سنة وحديث؟ على فكرة الأدق، في التعريف بين سنة وحديث، ها؟ مشان نفهم في إيش سنة، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يروى عنه من قول أو فعل أو تقرير أو حتى صفة، حتى لو كانت صفات إيش في خلقه، كيف كان ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان مثلا شعره أسود بشيك، واسع العينين، رموشه طويلة مثلا بشيك من أوصافه، هذا حديث كله، لأنه ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو أو إقرار، يعني رأى إنسان وأقر وسكت، أو إقرار أو صفة، هذا حديث. لكن مش كل الأحاديث يؤخذ منها حكم شرعي، احنا بدنا ناخذ حكم شرعي من سيرة الرسول وهو في الجاهلية، بس هذا حديث. بدنا ناخذ حكم شرعي لم يكن بالطويل ولا بالقصير، هاي من اخذ منها حكم شرعي. بدنا ناخذ حكم شرعي كيف في بعض المسائل الحياتية اللي واضح ما كانش لها علاقة بالتشريعات، كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا من الذبيحة الكتف مثلا، مش معناته سنة الكتف، كان يحب الكتف، في بيحبوا ناس يقلدوه في الموضوع، موضوع تاني. فشو السنة إذن؟ ما كان من الحديث يؤخذ منه أحكام شرعية، ما كان من، وإحنا لما نقول شرعي على فكرة الأصل، أن تدخل فيه العقائد، لكن مرات صاروا يفصلوا عقيدة وشريعة، بس هو كلمة شريعة بتشمل العقيدة من أصله، تمام. إذا ما يؤخذ منه أحكام من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وصفاته، هذه اسمها سنة، مشان نميز بين سنة إيش وحديث.